الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي من سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. يعني المعركة بين أهل الإيمان وأهل الكفر أزلية أبدية، معركة قديمة. إن هؤلاء الكفار وهم الأكثرية وأصحاب القوة خيروا المؤمنين بما فيهم رسل الله الكرام الذين دعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، خيروهم بين أن يعودوا في ملتهم أو أن يخرجوهم من أرضهم. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. ليس في الكون إلا الله، والله سبحانه وتعالى يقول: والعاقبة للمتقين. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. وإذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، حسبك الله ونعم الوكيل. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وكذلك ننجي المؤمنين. قل ينجيكم منها ومن كل كرب. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. كلمة تعود هنا لا تعني كنا وسنعود، بل تعني بمعنى صار. إما أن تصبحوا على ديننا وفق ملتنا، أو نخرجنكم من أرضنا. ورأي آخر هو أن الكفار توهموا أن المؤمنين كانوا على ملتهم فآمنوا، فعليهم أن يعودوا لما كانوا عليه. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننهم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. طبعا ربنا سبحانه وتعالى وفق سننه الثابتة، إن الأرض لله يرثها من يشاء، الأرض يرثها عبادي الصالحون، والعاقبة للمتقين، وللباطل جولة ثم يضمحل. فلذلك بعد إهلاك الظالمين: ولنسكننكم الأرض من بعدهم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا وعد الله الثابت. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. معنى استفتحوا أن هؤلاء الرسل الكرام طلبوا من الله الفتح، أي طلبوا من الله النصر. إني مظلوم فانتصر يا رب لدينك، فدعا ربه أني مظلوم فانتصر. الاستفتاح هنا طلب الفتح، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. الجبار المتكبر عن طاعة الله عز وجل، والعنيد المصر على خطئه وعناده وكفره. الجبار العنيد صفتان تلازمان الكافر: جبار مستعلي، عنيد لا يتراجع عن خطئه. وخاب كل جبار عنيد، معنى خاب أي أخفق في مسعاه، رأى نتيجة عمله أمامه، وصل إلى نهاية أعماله. وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. الجروح أحيانا تنز قيحا، هذا الماء لا يستطيع المرء أن يفكر في قبحه أو قذارته أو كراهيته، إن هذا الماء سوف يسقى منه، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. يعني هذه حالة صعبة جدا، أن تتوافر كل أسباب الموت ولا موت. الموت مريح أكثر من هذه الحالة، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. الآن الآية الكريمة: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. من أمثال الله البليغة أهل الكفر الذين كفروا بربهم الذي يمدهم بالحياة، يمدهم بكل ما يحتاجونه، ربهم الذي خلقهم والذي دعاهم إليه، كفروا به، بمعنى أعرضوا عنه، بمعنى لم يأبهوا لشرعه، لم يقبلوا عليه، لم يعنوا بكلامه، لم يبحثوا عنه، لم يسألوا عن منهجه، لم يعنهم خلقه. مثل الذين كفروا بربهم، يعني زوروا عنه، أعرضوا عنه، جعلوا كلامه وراء ظهورهم، ما بالوا بالإقبال عليه، ما هالهم الانقطاع عنه، ما رغبهم رضاه، كل هذا جعلوه وراء ظهورهم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، طبعا الأعمال الساذجة أو الأعمال التي لا شأن لها ولا قيمة، الأعمال التافهة، هذه لا تذكر لا عند الناس ولا عند الله، ولكن المقصود من هذه الآية أعمالهم الكبيرة، هذه الإنجازات الضخمة التي يزعمون أنها ضخمة. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، رياح هوجاء تثير العواصف والأتربة، حفنة من رماد وضعت في مهب الرياح، أين هي؟ تلاشت. ربنا عز وجل في آيات أخرى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي آية أخرى: أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يعني هذه الإنجازات الضخمة التي يتبجح بها الكفار لا شأن لها عند الله، لا قيمة لها عند الله، لا تسعد أصحابها يوم القيامة، يبحثون عنها فلا يجدوها. لو أن طالبا وقف أمام امتحان شفهي وطرح عليه سؤال دقيق فلم يملك الإجابة عنه، وقع في حرج شديد، صار مصيره في النجاح مهددا، تذكر أنه البارحة تناول طعاما طيبا وأمضى في إعداده الساعات الطوال، هذا العمل صنعه لهذا الطعام الطيب واستهلاكه وقته الثمين في إعداد هذا الطعام، هل يستطيع هذا العمل الذي قام به البارحة أن ينجيه من هذا المأزق الحرج؟ لا يستطيع. هؤلاء الكفار لهم أعمال ضخمة بمقياس الناس، فالفراعنة الذين أشادوا الأهرامات أين هم؟ ما قيمة هذا الإنجاز الضخم إن كان صاحب هذا الإنجاز يعذب على أعماله السيئة؟ هناك أعمال إنشائية ضخمة قام بها بعض الناس، سور الصين مضرب المثل، آثار الأنباط، آثار التدمريين، المسارح التي أقامها الرومان أين هي؟ وأين هم؟ أعمالهم كسراب بقيعة، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، نابليون احتل أوروبا بأكملها ووصل إلى أعماق روسيا ثم تراجع وصار أسيرا في جزيرة في البحر المتوسط. أين هي هذه الأعمال؟ الأعمال الإنشائية، الأعمال الفنية، الذين تركوا المسرحيات، تركوا مسرحيات كثيرة، الذين تركوا قصصا رائعة، أين هم الآن؟ هذا يبقى في الدنيا ويذهبون ليلاقوا نتيجة أعمالهم. هذا الذي كان يملك أسطولا من البواخر وكان يمتلك بعض الجزر في إفريقيا أين هو؟ توفي. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. هذه الدول الصناعية التي تتحف الناس بصناعات راقية، إذا مات أصحاب هذه المعامل أين هم؟ ما قيمة هذه الأعمال؟ بقيت في الدنيا وانتهت. يعني ربنا عز وجل يقول: أنت في الدنيا في مهمة خطيرة، فإذا غابت عنك هذه المهمة فأنت في خسران كبير. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بالأخسرين أعمالا، هذا نوبل اخترع البارود، وبعد أن اخترع البارود شعر أنه اخترع شيئا مؤذيا للبشرية، فكم من قتيل في أطراف الأرض، كم من قتيل بريء، كم من طفل، كم من امرأة ماتت وقضت نحبها بسبب هذا المخترع الذي اخترعه نوبل. هل يسمى هذا إنجازا ضخما؟ أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. قرأت مقالة قبل أسبوعين لكاتب أرسل هذه المقالة وتوفي، آخر مقالة يرسلها إلى إحدى المجلات. المقالة مطولة عن أناس يمشون على النار. طيب ما قيمة هذا العمل؟ إذا تمرن الإنسان على أن يمشي فوق النار ماذا فعل؟ ماذا قدم للإنسانية؟ كلام دقيق جدا أحب أن أقوله، إن الأعمال التافهة لا قيمة لها لا عند الله ولا عند الناس، ولكن الأعمال التي تبدو بمقياس الدنيا عظيمة، الأعمال التي تبدو بمقياس الدنيا عظيمة إن لم تعد بالخير على البشرية لا قيمة لها يوم القيامة. وصلنا إلى القمر، ماذا استفاد الناس من هذا الإنجاز الضخم؟ يعني كل عمل لا يؤدي إلى نفع الناس، إلى هدايتهم، إلى تأمين حاجاتهم، إلى إسعادهم، إلى إقرار العدالة بينهم، إلى نشر الفضيلة فيما بينهم، كل عمل لا يعود بالنفع على الأمة هذا العمل لا قيمة له في الآخرة. أعمالهم كرماد. المركبة التي وصلت للقمر، أول مركبة، كلفت 24,000 مليون دولار. قال بعض الخبراء الماليين إن دول العالم كلها ساهمت في دفع هذه النفقات عن طريق التلاعب بأسعار هذه العملة الدولية. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فالأعمال التافهة لا قيمة لها، والأعمال الكبرى إن لم تعد بالنفع على الأمة لا قيمة لها يوم القيامة. أما الأعمال الإنسانية التي يقوم بها الكفار، مثلا نجحوا في زرع كلية، تقاضوا ثمن هذه العملية 1,000,000 ليرة، اضطر صاحب هذه العملية أن يبيع بيته وأن يفتقر كي يدفع ثمن هذا العمل. هذا عمل إنساني، لكن نظرا لثمنه الباهظ دمر هذا المريض، دمره ماليا. فإذا كان هناك بعض الأعمال التي تعود بالنفع على بعض الأفراد، إن أثمانها الباهظة جعلتها سلعة تجارية يفعلها صاحبها بغية الربح الوفير. والذي لا يعرف الله سبحانه وتعالى يعمل أعمالا قد تبدو إنسانية، ولكنه يبتغي منها السمعة والشهرة والصيت الحسن، وأن يكون نجمه متألقا في سماء المعرفة. لذلك الأعمال إن لم تكن خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وإن لم تعد بالنفع على الأمة كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. كل إنسان له عمل، يفحص عمله، أولا يفحص نواياه من عمله، ماذا ينوي من هذا العمل؟ ينوي مالا، ينوي ربحا، ينوي ثناء، ينوي مديحا، ينوي يبغي رفعة، يبغي مجدا، أم يبغي أن يرضى الله عنه؟ إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. وما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام، سوى نظر الحبيب فذا مناهم، وهذا مطلب القوم الكرام. يعني هذه الآية والله وقفت عندها طويلا. أعمال ضخمة بذلوا من أجلها عشرات السنوات، دفعت من أجلها مئات ألوف الليرات، وفي النهاية كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. هذا الذي نجح في الزراعة أو نجح في الصناعة أو نجح في التجارة وحقق أرباحا طائلة، عاش في بحبوحة وفي رفاه عجيب، يأتي يوم القيامة يقول الله له: ماذا فعلت من أجلي؟ ماذا فعلت من أجل هذه الحياة الأبدية؟ بماذا خدمت العباد؟ ماذا قدمت لهم؟ يقول: يا ربي فعلت هذا العمل، هذا تقاضيت عليه أجرا بايضا، أرهق الناس، ماذا فعلت من أجلي؟ هل رحمتهم؟ هل أنصفتهم؟ هل أكرمتهم؟ هل كان قلبك رقيقا لمآسيهم؟ أم أنك عشت وحدك؟ هذا كله يوم القيامة. فالنتيجة خطيرة جدا. الإنسان لا ينظر لمظهر العمل. هناك أدعية كثيرة: أندم الناس يوم القيامة عالم دخل الناس بعلمه الجنة ودخل هو بعلمه النار، يرونه يوم القيامة: ألست فلانا؟ يقول: نعم. ما الذي جاء بك إلى هنا في جهنم؟ يقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. قضية العمل قضية من أخطر قضايا الإنسان. ما في واحد منا إلا وله عمل. إذا كان صالح صالح، سيء سيحاسب عليه. أما المشكلة إذا كان صالحا، حتى العمل الصالح يحتاج إلى إخلاص لله عز وجل. من تعلم العلم ليماري به السفهاء، أو ليجادل به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، فليتجهز إلى النار. أين المجاهدون في سبيلي؟ يقوم المجاهدون. يقول الله عز وجل: كذبتم، قاتلتم ليقال عنكم شجعان وقد قيل. أين قراء القرآن في سبيلي؟ يقوم القراء. يقول: قرأتم القرآن ليقال عنكم قراء وقد قيل. الحديث الآن عن الأعمال الصالحة، الأعمال السيئة مفروغ منها، هذه سيحاسب عليها الإنسان. الأعمال التي تبدو للناس طيبة، ما النوايا التي وراءها؟ ما الباعث الذي وراءها؟ فلذلك ربنا عز وجل يقول: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. هذا إذا كانت الأعمال صالحة. فإن كانت صالحة، قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالعصفور يوم القيامة، فيما معنى الحديث: وله دوي كدوي الرعد. يقول هذا العصفور: يا ربي سله لمن صاده، سله لما قتلني، أقتلني عبثا؟ الذي العصفور الذي صاده الصياد لغير مأكلة، يأتي يوم القيامة وله دوي كدوي الرعد، يقول: يا ربي سله لما قتلني. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من فشاش الأرض. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيا أيها الإخوة الأكارم، العمل مطيتك إلى الله عز وجل، والقبر صندوق العمل، وقيمة العمل تنبع من شيئين: أن يكون ذا نفع عام، وأن تكون نواياه خالصة لوجه الله عز وجل. هناك انحراف حتى في الأعمال الصالحة. قد يتعلم الإنسان العلم ليقال عنه عالم، قد يخدم الإنسان الناس لينتزع ثناءهم واستحسانهم وتشجيعهم، هنا النوايا مشوبة. فلذلك الأعمال التافهة تافهة، والأعمال الجليلة لا بد لها من شرطين: أن تعود بالنفع على الناس، وأن يكون الذي فعلها إنما فعلها تقربا إلى الله عز وجل. فدعاء العارفين بالله: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. لا يقدرون مما كسبوا على شيء، يعني هذا العمل لأنه لم يكن عملا قيما، لأنه لم يعد بالدفع على الناس، لأنه تافه، لأنه كان للدنيا، لأنه انتهى بالموت، أو لأن نوايا صاحبه كانت ليست خالصة لله عز وجل، يأتي يوم القيامة يبحث عن هذا العمل لا يجده، وإذا وجده لا يقدر به على أن يقبل على الله سبحانه وتعالى، لا يجده، وإذا وجده نيته السيئة أحبطته، أذهبت مفعوله، بطلت عمله، أذهبت قيمته، فتتته، أزالته عن مكانته. ولكن هذا العمل كلفك الجهد الكبير والمال الوفير، وتأتي يوم القيامة ولا تجده، وإذا وجدته وجدت نواياه السيئة قد أحبطته وأبطلت قيمته وجعلته مع الأعمال السيئة. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ كلمة ألم ترى تعني أن هذه الآية تحت بصر الناس كلهم في متناولهم. ألم ترى؟ أقول قد أقول لواحد من الناس: ألم ترى أن الشمس ساطعة؟ هل يقال هذا القول في الليل؟ هل يصح هذا القول في الليل؟ أو هل يصح هذا القول للأعمى؟ ما دام هذا الإنسان الذي أمامي له عينان، وما دامت الشمس ساطعة في كبد السماء، عندئذ إذا قلت له: ألم ترى الشمس ساطعة؟ فمعنى قولي ألم ترى الشمس ساطعة معنى أن الشمس ساطعة ويستطيع أن يراها. فربنا سبحانه وتعالى يقول: ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ يعني الأرض حجمها بالحق، حجمها حدد جاذبية الأشياء إليها. نحن في القمر ينقص وزننا 6 أمثال، وإذا كنا في كوكب آخر يصبح وزن الإنسان 5000 كيلو تقريبا. أما حجم الأرض حجم مناسب، حجم اليابسة إلى البحر حجم مناسب، تركيب الهواء مناسب، طبقة الأوزون التي تمنع الأشعة القاتلة مناسب أيضا. نحن على الأرض حواسنا لها عتبة، هذه العتبة مناسبة. إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني كل شيء بلغ من الحكمة غايتها ومن دقة الموضع غايته، وكانت وليس في الإمكان أبدع مما كان. طعامنا، شرابنا، النبات الذي من حولنا، نظام الأسرة، نظام البذور، أي نظام تراه في عيناك إنه على أبدع ما يكون. هذا معنى بالحق. أحيانا تحرك العدسة إلى أن تصبح الصورة واضحة جدا، هذا الموضع الدقيق بالحق. لو غيرت مكان العدسة لأصبحت الصورة ضبابية، لو قربتها أو بعدتها في هذا المكان الدقيق الدقيق نقول هذا المكان بالحق، يعني يعطي الصورة واضحة تماما. فكل شيء خلقه الله عز وجل، من صغير المخلوقات إلى كبيرها، من جليلها إلى حقيرها، أخذ وضعه الكامل. فبالحق تعني كل شيء، يعني كل شيء لو غيرت صفاته الفيزيائية أو الكيميائية، لو أن الحديد لا يصدأ ليس بالحق. صدأ الحديد بالحق، عدم صدأ الذهب بالحق، لين الرصاص بالحق، كون الهواء على نسب ثابتة بالحق، قدرة العين على الرؤية بالحق، عين الصقر تزداد قدرة رؤيتها 8 أضعاف بالحق. أي شيء خلقه الله بالحق، معنى بالحق بالوضع الأكمل، بالحكمة البالغة، بالدرجة المناسبة، بتقدير العزيز العليم. معنى بالحق أي ليس في الإمكان أبدع مما كان. ألم ترى لو أن هذا الماء إذا برد كغيره من عناصر الأرض يتجمد، وإذا تجمد انكمش أي قل حجمه زادت كثافته. لو أن هذه الظاهرة المضطردة على كل عناصر الأرض كانت بالماء لما كنا في هذا المكان، لما كان على وجه الأرض إنسان. الماء لو جمد وقل حجمه وازدادت كثافته وغاص في أعماق البحار، معنى هذا أن البحار بعد كم لا أدري من السنين تنقلب إلى بحار متجمدة من سطحها إلى أعماقها. وإذا تجمدت انعدم التبخر، وإذا انعدم التبخر انعدمت الأمطار، فمات النبات، مات الحيوان، مات الإنسان. فهذا الماء من درجة 30-40 إذا بردته ينكمش إلى درجة زائد 4. عند هذه الدرجة يحصل تطور عجيب في الماء، تنعكس خواصه، فإذا جمدته يزداد حجمه، فإذا ازداد حجمه قلت كثافته، إذا قلت كثافته طفى على سطح الماء. فالبحار المتجمدة الشمالية التجمد سطحي فقط، أما أعماق البحار مياه دافئة تجوب بها الأسماك من كل حد وصوب. تجمد الماء بالحق. هذه العين أودع الله فيها مادة مضادة للتجمد. لو ذهبت إلى فنلندا أو إلى الأسكا أو إلى القطب الشمالي وكانت البرودة تزيد عن 70 درجة تحت الصفر، ماذا يحصل؟ تحس ببرد شديد، لا شك أنك ترتدي معطفا سميكا وقفازات صوفية وغطاء للرأس وواقية للأنف، بقي العينان، هل تستطيع أن تغطيهما بشيء صوفي؟ كيف تمشي في الطريق؟ لا بد من أن تبقى العينان معرضتين للهواء مباشرة، فإن لم تكن فيهما هذه المادة المضادة للتجمد معنى ذلك أن كل إنسان هبطت الحرارة في بلده أو في بيته أو في بيئته عن الصفر تجمد ماء العين وفقد البصر. فهذه المادة التي أودعها الله في العين والتي تمنع التجمد بالحق. رؤية الإنسان محدودة، لو أنك ترى كل شيء كالميكروسكوب لما أمكنك أن تشرب كأس الماء. ترى الكائنات والبكتريات والديدان والعصيات تغلي فيه، تعاف نفسك شرب الماء. فدرجة النظر بالحق، لو أن هذه الأذن تسمع أكثر مما تسمع لما أمكنك أن تنام الليل لسمعت صوت اصطدام الهواء بجسمك. لو أن الأمواج الصوتية لا تتخامد لما أمكن الحياة على وجه الأرض. أصوات المعامل كلها من شتى بقاع الأرض في أذنك، أصوات الأمواج الصاخبة في شتى بحار الأرض في أذنك، الضجيج، لكن هذه الأصوات من نعمة الله بعد 30-40-50 متر تتخامد ينعدم الصوت بالحق. إذن تخامد هذه الموجات بالحق. يعني هذه الآية والله الذي لا إله إلا هو لو ألفنا عليها آلاف الكتب لما كفت، كل شيء تراه عينك بالحق، أي شيء تقع عينك عليه بالحق. هذه البعوضة التي إذا وقفت على يدك قتلتها، هل تعرف هذه البعوضة التي قتلتها ماذا فيها؟ فيها جهاز رادار إذا كنت نائما على وسادة وكان الظلام دانسا وكانت في أعلى الغرفة، تطير إلى جبينك مباشرة من دون أن تخطئ الهدف والظلام دانس. فيها جهاز تحليل دم، تحلل هل هذا الدم يناسبها. ينام أخوان على فراش واحد، يقوم أحدهما وقد لدغه البعوض طوال الليل، يقوم الآخر لا شيء. ما تفسير ذلك؟ تملك هذه البعوضة جهاز لتحليل الدم، فإذا وقعت على الجلد خدرت الموضع، جهاز تخدير من أجل ألا تقتلها قبل أن تأخذ الدم. والدم له لزوجة لا تعينها على امتصاصه، تفرز مادة لتمييع الدم، جهاز رادار وجهاز تحليل وجهاز تخدير وجهاز تمييع وجناحا البعوضة يرثان في الثانية الواحدة 4000 رصة، 4000 رصة في الثانية الواحدة. عندئذ يصبح صوتها طنينا تسمعه في أذنك. ولهذه البعوضة 3 قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح. وإذا وقفت البعوضة على سطح أملس لها محاجم تعتمد على تفريغ الهواء، وإذا وقفت على سطح خشن لها مخالب تعتمد على مخالب تعينها على الوقوف على مكان خشن. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، في القرآن ذكرها الله عز وجل. هذا خلق الله، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فيا أيها الإخوة المؤمنون، كلمة بالحق والله الذي لا إله إلا هو تنقضي السنوات ولا ينقضي الحديث عنها. بالحق، لو أن هذا الظفر له أعصاب حس، إلى أين أنت ذاهب يا أخانا؟ والله إلى المستشفى لأجري تخديرا موضعيا حتى أقلم أظافري، ما في غير الحل. إلى أين أنت ذاهب؟ إلى المستشفى. لماذا؟ لأجري تخديرا حتى أقص شعري. لو أن للشعر أعصاب حس أو للأظفار أعصاب حس، هذا الخلق ليس بالحق. لو أن شعر الأنف في الفم، ليس هذا بالحق. لو أن العين هنا على الجبين، لما نجا من العمى إلا واحد بالألف، لكنها في حصن حصين. العين في المحجر، والدماغ وهو أخطر عضو في الإنسان في الجمجمة، وبين الدماغ والعظم سائل لامتصاص الصدمات، والجمجمة لها مفاصل ثابتة على شكل خط منكسر. هذه المفاصل الثابتة إذا وقع الطفل على الأرض، هذه المسافات البينية الدقيقة تمتص الصدمة. بالحق. والقلب وسط القفص الصدري. بالحق. والعمود الفقري والنخاع الشوكي وسط العمود الفقري، والرحم وسط الحوض. وأخطر معمل في الإنسان معمل الكريات الحمراء داخل نقي العظام. بالحق. هذه الآية تمضي السنوات ولا ينتهي شرحها. بالحق. فكر، العلم حرف التكرار ألف. ليكن لك جولات في هذا الكون. هذا البطيخ الذي نأكله كيف نقطفه؟ هل نكلف صاحب الحقل أن يمسك هذه البطيخة ويهزها ويضربها ليعرف ما إذا كانت ناضجة أو لا؟ خيط من النبات بعد مكان اتصالها بأمها على شكل حلزون، إذا نضجت تراه يابسا، فإن كانت فجة تراه طريا. بالحق. الله قال وعلامات وبالنجم يهتدون. لو أن موسم الفواكه في الصيف نضج الكرز والمشمش والتفاح والإجاص والدراق والتوت في يوم واحد، ماذا نفعل؟ كيف نجني هذه الفاكهة؟ كيف نوضبها؟ كيف نسوقها؟ كيف نبيعها؟ كيف نستهلكها؟ مستحيل. كل أسبوعين ثلاثة موسم، أول شيء الكرز، بعد ذلك المشمش، بعدين الدراق، الإجاص، التفاح، يعني خلال أربعة أشهر أو خمس، بعدين عنب، وقبلها الزيتون. توزع هذه المحاصيل وهذه الفواكه على فترات مديدة بالحق. الفاكهة الواحدة لو أنها تنضج في يوم واحد، هل نأكل في اليوم 100 كيلو مشموش؟ نأكل هذه الفاكهة على شهر تقريبا، كل يوم كيلين، معقول. هذه الفواكه تنضج بالتسلسل. قال لي بعض الأشخاص، قال: ضمنت حقلا للبطيخ. قال: والله قطفت منه 90 قطفة، كل يوم قطفة، يعني كل يوم عبي شاحنة، كل يوم. من جعل هذا المحصول ينضج على التدريج بالحق؟ لو أن القمح ينضج بالتدريج كان بالباطل، بتمسك السنبلة شوف هي استويت، عملية انتحار صارت. لكن المحاصيل تنضج في يوم واحد وتحصدها في يوم واحد بالحق. هذه السنبلة ساقها يعد غذاء أساسيا للحيوان. مهما اشتريت للحيوان علف، يبقى التبن سيد العلف بالنسبة للحيوان. من جعل هذا النبات ثماره للإنسان وساقه للحيوان بالحق؟ هذا الشجر الحور الطويل الذي نستخدمه كجسور، قال: جذره ليفي، له كمية جذر قليلة جدا، لأن هذا شجر لكي يقلع، يزرع كي يقلع ليستفاد من خشبه. أما أشجار الزيتون، الأشجار المثمرة التي تعمر مديدا، هذه تبقى جذورها ضاربة في أعماق الأرض بالحق. أيها الإخوة الأكارم، فكروا هذا الفكر الذي وهبه الله لنا، وهذا الكون المعجز الذي أكرمنا الله به، من أجل أن نعرف الله من خلاله، لا من أجل أن نأكل كما يأكل الأنعام. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما يأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ألم ترى أيها الإنسان، ألم ترى بعد أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. هذه الآية بعضهم قال إنها تثبت قدرة الله على بعث الإنسان بعد الموت، وبعضهم قال إنها تهديد لهذا الإنسان الضال كي يعود إلى رشده. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. حقيقة هذه الآيات تمثل مشهد رهيب خطير واقع من مشاهد يوم القيامة، ساقه الله قبل أن يقع رحمة بنا، يعني عمل من الأعمال يقوم بها إنسان، تعرض عليه فيلما يصور له مصير هذا العمل. حينما كنا في التدريس أخذوا الطلاب إلى إحدى الثانويات وأطلعوهم على أفلام علمية عن آثار التدخين. رأى الطلاب إنسانا وقد فتحت رئتاه وبدا الورم السرطاني في رئتيه بسبب التدخين. هذا الذي يدخن نريه نتائج التدخين، هذا من باب التمثيل. والله سبحانه وتعالى هناك مواقف يقع بها الناس اليوم، قبل أن يأتي هذا المشهد ربنا عز وجل صوره لنا قبل أن يقع. وبرزوا لله جميعا، الخلق كلهم، صغيرهم كبيرهم، قويهم ضعيفهم، صحيحهم مريضهم، من كان ذا شأن منهم من كان ضعيف الشأن، وبرزوا لله جميعا. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، نحن قلدناكم، قلدناكم في معتقدكم، قلدناكم في مذهبكم، قلدناكم في أفكاركم، قلدناكم في معتقداتكم، قلدناكم في قيمكم، قلدناكم في نماذج حياتكم، قلدناكم في عاداتكم، قلدناكم في تقاليدكم، قلدناكم في احتفالاتكم، قلدناكم في كل شيء، إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ بحثوا النار مسواهم. هؤلاء الذين تبعوهم أين هم؟ تعالوا، إن اتبعناكم في الدنيا، قلدناكم، كنا ضعفاء، أين أنتم؟ خلصونا من هذه الورطة. وبرزوا لله جميعا. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم، كنا ضالين مثلكم، لو كنا مهتدين لهديناكم، كنا ضالين فأضلنا، فكان الضلال على يدنا، لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. حقيقة هذه الآية دقيقة جدا. طيب هؤلاء الضعفاء من جعلهم ضعفاء؟ إذا كان الله قد جعلهم ضعفاء وجعل معهم أقوياء، فالأقوياء استعبدوا الضعفاء فقلدوهم أو حملوهم على تنفيذ رغباتهم، فهؤلاء الضعفاء لماذا يحاسبون وكيف نحاسبهم؟ هذا السؤال لن أجيب عنه اليوم، أجيب عنه في الدرس القادم. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا. الأصح أن أقول لكم ما معنى الضعيف، من هو الضعيف؟ الذي لا قوة له، الذي لا شأن له، الذي لا مكانة له. إذا عرفتم معنى الضعيف تحل المشكلة. لغز هذه الآية يحل إذا عرفتم أو عرفتم معنى الضعف، هل هو من صنع الله عز وجل أم من صنع الإنسان؟ من هو القوي ومن هو الضعيف؟ والضعف بماذا؟ وما أسباب الضعف؟ هل هو كسبي أم فطري؟ وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا استعلوا إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وجاء الشيطان، جاء الشيطان ليلقي على الناس الضالين الذين أضلهم موعظة في التوحيد، بعد أن وسوس لهم في الدنيا إذا هو الآن يلقي عليهم المواعظ. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الأكارم، أدعوكم إلى مراجعة هذه الآيات والمذاكرة فيها، يعني إنسان مع أهل بيته، مع أخوانه، مع أصدقائه، مع جيرانه، بحسب مكان السكن، بحسب العمل، هذه الآيات لو تقرؤونها تتذكرون ما فيها من معاني. وأدعوكم أيضا إلى التأمل في الآيات التي سوف أشرحها في الدرس القادم، يعني وقال وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يعني لا ترى إنسان يقع في غلط إلا ويقول لعن الله الشيطان. يا أخي الشيطان ما له علاقة، الشيطان قال كلمة، أنت لأنك اتبعته بها فأنت المسؤول. الشيطان ليس له عليك من سلطان أبدا. ما كان الله ليجعل للشيطان علينا سلطانا، مستحيل هذا. فهناك ضلال في العقائد، كل ما الإنسان غلط أو عصى الله يعن إبليس، الأصح أن يلعن العاصي نفسه. إبليس دعاه فاستجاب له، العاصي ينبغي أن يلعن نفسه وأن يعزو الخطأ إليه لا إلى الشيطان. هذا الموقف الصحيح. الشيطان سيتكلم يوم القيامة الحق، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم فلا تلوموني إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. الشيطان يخوف الإنسان، يعده بالفقر، يأمره بالفحشاء، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. هذا الكتاب كتاب خالق الكون، ما فيه من كلام هو الحق الصرف، الحق الذي لا يحيد عنه هو هذا الكلام. فالإنسان يراقب أعماله، يراقب تصرفاته، يراقب أقواله في أثناء الأسبوع، قد تكون أقواله خلاف هذه الآيات، هذا باطل صار. فلذلك يعني أدعوكم إلى التأمل في هذه السؤال الدقيق، إذا خلقنا الله ضعفاء وخلق غيرنا أقوياء، فبحكم قوتهم وضعفنا اتبعناهم، فما ذنبنا؟ لهذا السؤال جواب دقيق إن شاء الله تعالى أجيب عنه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.